أما ما حد فيعلمها في إخوة المسلمون في تقرير رفع من منظمة الدفاع الاجتماعي ضد الجريمة. هذه المنظمة تابعة لجامعة الدول العربية، طلبت الجامعة تقريرا لها عن وضع الجريمة في البلاد العربية، فقدمت تقريرها سنة 1977 إلى وزراء داخلية الدول العربية الذين اجتمعوا في القاهرة في ذلك العام سنة 1977 بعد 1900. وكان نصيب تقرير دولة الدول الخليجية ما يلي، دول الخليج العربي كان نصيبها من التقرير ما يلي: لوحظ في دول الخليج الجرائم التالية: التسلل من الخارج، يعني الهرب حزن بدون جوازات، كما لوحظ جرائم الموبقات من المسكرات والاغتصاب، من المسكرات والاغتصاب. وقفت عند كلمة المسكرات بصورة خاصة، ذلك لأن هذه الأمة وهذه الأراضي بصورة خاصة كانت أبعد ما يكون عن مثل هذه الموبقات. وتعالوا معي إلى الجاهلية قبل الإسلام، فلقد كان بداة العرب البدو منهم أبعد ما يكون عن المسكرات، وذلك اختلافا مع فطرتهم البدوية وطبيعتهم الإنسانية. كان الخمر في مراكز المدن، ولكن أهل البوادي والصحاري كانوا بعيدين عن ذلك بنسب ما تختلف، حتى أن أحدهم لما سئل لما لا تشرب الخمر، أقول هذا قبل الإسلام في هذه البلاد، قال: كيف أشرب شيئا يضيع العقل ويفسد المروءة؟ كيف أشرب شيئا يضيع العقل ويفسد المروءة؟ حتى أن أميرا من أمرائهم شرب مرة حتى سكر، فمرت ابنته فلمس يدها فسحبت يدها بقوة، ثم لما صحى في الصباح عاتبته في ذلك فوجد وتغير لونه وأقسم أن لا يشرب الخمر بعدها أبدا ولم يشربها. فلما جاء الإسلام أيها الإخوة أقبل الناس عليه طائعين وله محبين، فلما نزل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ قالوا: انتهينا يا رب. وأراك الخمر في شوارع المدينة كالسواقي. وقال ابن عباس: وسار المسلمون يهنئ بعضهم بعضا في تحريم الخمر، وقالوا: لقد نزل تحريم الخمر وجعلها الله تبارك وتعالى معافلة للشرك. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. هنأ بعضهم بعضا وقالوا: إنما جعل لقد حرم الله الخمر وجعلها تعدل الشرك. هكذا يهنئ بعضهم بعضا على ذلك. وانظروا معي إلى قصة لطيفة تجد تشعر كيف أن الذين يشربون كانوا أقل من القليل بل لا يكادون يذكرون. روى أن سعد بن أبي وقاص تفقد جيشه مرة فوجد 3 على خمر والجيش يقارب 40,000، قال: ما هذا؟ قالوا: خيرنا فاخترنا، خيرنا فاخترنا. يعني الله تعالى يقول: فهل أنتم منتهون؟ وظنينا انه قمة هل انتم بدهم يعني عكسكم هيك ظنوا مشيتوا شربتوا مشيتوا ما تقدروا هيك ظنوا شفت اذا انت ولدت قسمك الصغير يلعب بمدرسه كسول خامل تقول له يعني اما كفاك لاعبا هذا نوع من العتاب ونوع من التصريح بل هو اشد من النهي فهل انتم منتهون قالوا صيرنا فاخترنا سعد وقف ورفع كتابا الى امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى قال قصه كذا وكذا وكذا فجمع سعد الجيش وانتظر كتاب عمر بن الخطاب حتى اتى فقال عمر الكتاب سلكم ان قالوا ان الخمر حلال فاقتلهم وان قالوا ان الخمر حرام فاتركهم فجمع الجيش كله فأجمع الجيش وهو حوالي 40,000 على أن الخمر حرام وأن هؤلاء آثمون وقال إيش رأيكم الثلاث قال والله حرام ما نقول إلا حرام فجلدهم 40,000 ما أحد قال إن الخمر حلال وثلاثة من 40,000 شربوا واعترفوا بذنبهم يعني كل 10-15,000 يلتقى واحد يشرب ويشرب إيش ما أحد يدري ولا أحد يشوف هكذا بعد الإسلام. إذا لو رجعنا إلى تقرير منظمة الاجتماعية للدفاع عن الجريمة في المجتمع العربي وجدنا أن أكثر الدول بلاء في ذلك الموضوع كلما كثر النصارى وأهل كتاب الله. فلبنان أشد الدول العربية بلاء في هذا الباب. وانظروا ماذا جرى بها. في سنة 1978 يقول تقرير للأمن العام اللبناني لقد تفشت المسكرات بشكل ليس له نظير في الشباب والشابات والأنكى من هذا أنهم يشربونها متأثرين بتربية البيت أو الهواية الشخصية يعني بيوت الخراب أو هواية شخصية يروح مع صديق يشرب له كأس مرة ثانية مرة يشرب يعني مرتين ثلاث بعدين نسأل الله العافية يزيلوا معانيه إذا أشد البلاء يكون من البلدان التي يكون اتصالها بالغرب مباشرة أكثر من غيرها وعن طريق أهل الكتاب فيها تعالوا أيها الإخوة إذا فلنحاسب أنفسنا نحن الآن مقبلون على ما يسمى بعيد الميلاد وعيد رأس السنة وما أعرف والله هذه الأسماء إذا نزلت إلى بلاد عواصم المسلمين إلى بلدانهم ألا تشعر أنك في بلد النصراني؟ واجهات الحواليس كلها بأشكال وألوان ما ندري كيف يصنعونها كل ذلك للفت أنظار المسلم ولجره إلى عنصر التغريب وليكون على قدم اليهود والنصارى ونحن مأمورون أن نخالفهم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم قوله لتأخذن ما أخذت الأمم من قبلكم ذراعا بذراع وباعا بباع حتى لو أن أحدهم حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه التقليد قال قائل أهل الكتاب يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن أيهم وفي الحديث عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل من قبلهم حتى لو أن أحدهم أتى أمه علانية لكان في الأمة من يصنع مثل ذلك حتى لو أن أحدهم أتى أمه علانية لكان في الأمة من يصنع ذلك نسأل الله العافية أيها الإخوة المسلمون حذاري حذاري ونحن المأمورين أن نخالفهم فلقد ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وكل الخلفاء من بعده كانوا إذا أرادوا أن يوقعوا عهدا مع أهل الذمة من النصارى وما شاكلهم، كان الشرط الأول من شروط هذه المعاهدات بعد الأمور الشرعية أولا أن يكون احتفالهم بأعيادهم بعيدا عن أهل المسلمين في أنفسهم أو في تناقضهم هم أحرار. أما أن يبذل ذلك للمسلمين فلا، لأنه معصيه ولأنه معصيه. وقد درج الخلفاء على ذلك فإن الخلفاء قال الله. وكان عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول: لا تدخلوا على أعداء الله في أعيادهم، لا تدخلوا على أعداء الله في أعيادهم. وكان ينهى أن تنهى كل تنائمهم وأن ننهى أن ندخل أماكنهم في هذه الأعياد، لأنه يقول بعد ذلك: لأن الصدق ينقص عنه. وقد ورد أن المسلمين درجوا على هذا الطريق وسلكوه، وكانوا يحاسبون بعضهم بعضا على ذلك ولا يخالفونهم، ذلك ورد أنهم قالوا في ذلك. بعض خلفاء المسلمين قال: من تشبه بهم وفعل ليلتهم ومهرجاناتهم ومات على ذلك فإنه يحشر معهم، فإنه يحشر معهم، والإنسان يحشر على ما مات عليه بل ويحشر جلساءه معه. كما قال المجاهد: إن الرجل إذا مات على حال فالله تبارك وتعالى يحشر جلساءه معه، فإن كان على لهو حشر مع من يلهو معهم، وإن كان مع سفارى وشقى بحر حشر مع هؤلاء الشاركين. ولقد ورد أن أحدهم أمرته الوفاة وجيء بأحد أقاربه ليقتله، يقول له: قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، فجعل يقول: اشرب واسقني. ولا يقول له: قل لا إله إلا الله، وهو يقول في عمرة الموت: اشرب واسقني. وتوفي على هذا الحال ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الإخوة المسلمون، إذا نحن مطالبين بأن يكون لنا قيام وصام، أن نلتزم بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعلينا أن نتأسى به وأن نبتعد عن هذه الأمور التي ما أريد بها والله إلا جربكم نحو يعني التدريب، أي أن تكونوا فرديين في أخلاقكم وعاداتكم ولباسكم. انظروا نحن أيها الإخوة ماذا ترون في هذه الليالي؟ أليس هناك تجدر الكرامات؟ أليس هناك تجدر المرؤات؟ أليس هناك تجدر الأموال؟ فأي إسلام بالله عليكم هذا؟ إذا أنتم مطالبون أن تكونوا عند حقوق الله بكم وعلى تبينون بصورة خاصة، فإن يأتي هذا الموعد أن يذهبوا إلى كل أمر ويضعون أمام أعينهم هذه الأمور ويذكرونهم بالله تبارك وتعالى، ويذكرونهم بالله تبارك وتعالى. وليعلموا واعلموا جميعا أنكم إن كنتم في هذا الأمر فإن مصيركم وإلا تكن إلى دمار، ولا شك في ذلك. والتكثير من أهل الكتاب لو يرسلنكم بعد إيمانكم كفارا، لو يرسلنكم من بعد إيمانكم كفارا، ولو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ولكن لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. أيها الإخوة المسلمون، هذا هو الداء الذي نحن مبتلى به، فلا هي عوامل هذا الداء. لا أقيم عليكم ولكني أذكرها فقط وأتركها إلى الأسبوع الآن. عوامل الداء أيها الإخوة تكمن فينا: أولا في الأبوين، ثانيا في الحكومات القائمة على الإعلام وعلى التربية وعلى القانون، ذلك لأن الإعلام الآن في أكثر دول الإسلام عندما رحمه فيه إعلام يكون على العلمانية ويكون التعليم في أكثر دول الإسلام عندما رحمه ربي يكون كذلك على العلمانية الصحيح، ولأن التشريع في الأمم الإسلامية الآن إلى ما رحم ربي يقوم على العلمانية، أي إبعاد الدين عن القانون وعن التعليم وعن الإعلام كذلك. انظر إلى هذا الإعلام، 90% من هذه الأمة أمي والتلفزيون. لماذا؟ لأن أنهم يريدون أن يفسدوا الكلمة المقطوعة والكلمة المسموعة والكلمة المرفوعة. فكونوا على حذر أيها الإخوة، واستمسكوا بشريعة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وجنوا أنفسكم وألا تكن أمثال هذه التسليم، واتبعوا وكونوا على حذر من قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ومن تكذب بقوله فهو منهم، أقول قولي هذا وأستغفر الله. وحافظ انتم واولادكم وتجعلوهم وتكونوا انفسكم عن هذه الاماكن وعن تعاطي الخمر فيها، فان الخمر كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في ماء الكتب، وقال عليه الصلاه والسلام: الخمر مفتاح كل شر، اصبحوا على بائعها وعلى حاملها وعلى سارقها وعلى مقتلها وعلى عاصيها وعلى المحبوبه اليه وعلى اهل الثمن كذلك. ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم: من باع الخمر فليسكت الخنزير، من باع الخمر فليسكت الخنزير، يعني اصبح من النصارى، تعرف تعرف طعم الخمر ياخذ الخنزير ويقسمها في البحر، فقد مات. اذا كذلك لان المشاكله معهم والاختلاف بهم والتقيد بعاداتهم يدوب الى الضلال والى الشرك والى التاسي بهم، نسال الله تبارك وتعالى العافيه.